مبروك مبروك قالوا لمه قلنا لهم يا ناس لقيا النجوم بالشموس الدر والألماس أحلى أجمل لقاء لأجمل العرسان فيه الهنا والمنى والبشر والإناس وانا ما لله يا سيد إلا جزيل الحمد بسم الله أول كلامي بالله بسم الله أول كلامي بالله يا أهل الله أحلى الحلا ذكر الله يا أهل الله أحلى الحلا له بالنية حورية تلقى الجزا حورية بنشدو بنشكر الجمعية بنشدو بنشكر الجمعية وبنهدي يا سيدي لجزيل الحمد وبنهدي يا سيدي لجزيل الحمد صلاة سمعني سمعني أحلى صلاة سمعني ذكر الله يا سيدي لجزيل الحمد ذكر الله يا سيدي لجزيل الحمد.